الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وغفر له: ومنها أن من فضائل الأنبياء وأدلة رسالتهم إخلاصهم التام لله تعالى في عبوديتهم لله، في عبوديتهم لله القاصرة، وفي عبوديتهم المتعدية لنفع الخلق كالدعوة والتعليم وتوابع ذلك. ولذلك يبدأون ذلك ويعيدونه على أسماع قومهم، كل منهم يقول: يا قوم لا أسألكم عليه أجرا. ولهذا كان من أجل الفضائل لأتباع الرسل أن يكونوا مقتدين بالرسل في هذه الفضيلة، والله تعالى يجعل لهم من فضله من رفعة الدنيا والآخرة أعظم مما يتنافس فيه طلاب الدنيا. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فلا نزال مع هذه الفوائد الثمينة المستنبطة من قصة نوح عليه السلام. ذكر المصنف رحمه الله تعالى من فوائد هذه القصة أن من فضائل الأنبياء وأدلة رسالتهم إخلاصهم التام لله تعالى في عبوديتهم لله القاصرة، وفي عبوديتهم لله المتعدية. هذا فيه بيان مقام الإخلاص العظيم الذي هو الأساس الذي يبنى عليه دين الله، كما قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال جل وعلا: ألا لله الدين الخالص. والأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه هم أشد الناس إخلاصا لله، وهم قدوة الناس، فهم أهل الإخلاص ودعاة الإخلاص، وعملهم كله قائم على الإخلاص لله عز وجل، مثل ما قال الشيخ: في عبوديتهم القاصرة والمتعدية. لأن العبودية نوعان: عبودية قاصرة، وهي العبودية التي تتعلق بعمل العابد نفسه من صلاة أو صيام أو نحو ذلك، والعبودية المتعدية التي يصل نفعها إلى الغير من صدقة أو إعانة على خير، أو دعوة لخير، أو أمر معروف، أو نهي عن منكر، أو غير ذلك. العبودية القاصرة والمتعدية كلاهما مفتقرة إلى الإخلاص لتكون في عمل المرء الصالح، لأن العمل لا يكون صالحا إلا بالإخلاص لله، إلا بالإخلاص لله عز وجل. وإذا فارقه الإخلاص خرج عن الصلاح إلى الفساد، فلا يصلح العمل إلا إذا أقيم على الإخلاص وأريد به وجه الله سبحانه وتعالى، وقصد به التقرب إليه جل وعلا. فالدعوة والتعليم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من العبادات المتعدية كلها يجب على العبد أن يقوم بها لله مبتغيا بها وجه الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. أدعو إلى الله أي لا إلى نفسي، ليس الغرض نفسي، لأن من الناس قد يدعو إلى الله وإلى دين الإسلام لكنه في باطن نفسه يدعو إلى نفسه، يطلب شهرة، يطلب سمعة، يطلب صيتا، يطلب رئاسة إلى غير ذلك، فهو في الظاهر يدعو إلى الله لكن في الباطن يدعو إلى نفسه، يريد لنفسه شهرة، سمعة، إلى غير ذلك من المقاصد التي هي مؤثرة في النية. فمن أعظم ما يستفاد في دعوة الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه أنهم دعاة إلى الله، لا يطلبون في دعوتهم إلى الله شيء من حظوظ الدنيا، لا يطلبون في دعوتهم إلى الله شيء من حظوظ الدنيا، لا يطلبون بها رئاسة ولا مالا ولا غير ذلك من الحظوظ الدنيوية. ولهذا مثل ما قال الشيخ كل منهم أي الأنبياء يقول لقومه: يا قوم لا أسألكم عليه أجرا، يا قوم لا أسألكم عليه أجرا. هذه تتردد وتجدها في مواطن في قصص الأنبياء في القرآن الكريم. هذه اللفظة جاءت في سورة هود: يا قوم لا أسألكم عليه أجرا، في قصة ثمود، في قصة عاد، في قصة عاد جاءت هذه القصة أو هذه اللفظة، لكن في قصة عاد وإلى عاد أخاهم ثمود فيها جاءت هذه القصة أو هذه اللفظة: يا قوم لا أسألكم عليه أجرا. قبلها لما ذكر الله عز وجل نوحا عليه السلام جاءت بلفظ: ويا قومي لا أسألكم عليه مالا، ويا قومي لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا. فأيضا في سورة يونس جاءت هذه اللفظة بصياغة أخرى في قصة نوح عليه السلام، قال: فإن توليتم فما سألتكم من أجر، إن أجري إلا على الله، فإن توليتم فما سألتكم من أجر. فالحاصل أن هذه اللفظة جاءت متكررة في مواطن كثيرة من كتاب الله، تفيد الداعي إلى الله أن الأنبياء عليهم السلام في دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى ما كانوا يطلبون بالدعوة الحظوظ الدنيوية، الحظوظ الدنيوية ما يطلبونها بدعوتهم إلى الله، لا يطلبون شيء من حظوظ الدنيا بالدعوة، الدعوتهم إلى الله دعوة بحتة خالصة لله فقط، لا يريدون عليها شيء إلا أجر الله، إن أجري إلا على الله، لا يريدون عليها إلا هذا. فهذا مقام عظيم من الفوائد التي تستنبط من قصص النبيين عليهم الصلاة والسلام، أن الداعي إلى الله ينبغي أن يجعل دعوته كلها لله، لا يطلب عليها شيء. أما حظوظ الدنيا لها مجالها، حظوظ الدنيا لها مجالها ولها الطرق التي أباحها ويسرها الله سبحانه وتعالى لعباده لطلب الحظوظ الدنيوية، لكن لا يدعو إلى الله ليسأل بالدعوة إلى الله مالا، أو يسأل بالدعوة إلى الله أجرا، أو يسأل بالدعوة إلى الله صيتا أو شهرة أو غير ذلك. قال: ولهذا كان من أجل الفضائل لأتباع الرسل أن يكونوا مقتدين بالرسل في هذه الفضيلة التي هي الإخلاص، والله تعالى يجعل لهم من فضله من رفعة الدنيا والآخرة أعظم مما يتنافس فيه طلاب الدنيا. هذا الذي يشتغل بالإخلاص يفتح له الله من أبواب الرزق ومتع الدنيا ويسر له من الخير ما لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نعم. قال رحمه الله: ومنها أن القدح في نيات المؤمنين وفيما من الله عليهم به من الفضائل والتألي على الله أنه لا يؤتيهم من فضله من مواريث أعداء الرسل. فلهذا قال نوح لقومه حين تألوا على الله وتوسلوا في ذم المؤمنين به بذلك، فقال: ولا أقول للذي تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، الله أعلم بما في نفوسه بما في أنفسهم. النيات هذه في القلب، والقلب لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا الدخول في النيات، نيات الناس والحكم عليها، وهذا نيته كذا وهذا قصده كذا، الله أعلم بما في نفوس العباد، الله أعلم بما في نفوس العباد. ولهذا من الفوائد التي تستنبط من قصة نوح أن القدح في نية أو نيات المؤمنين وفيما من الله عليهم به من الفضائل والتألي على الله في ذلك أنه لا يؤتيهم من فضله مواريث، كل ذلك من مواريث أعداء الرسل، كل ذلك من مواريث أعداء الرسل. هذا أمر خطير جدا، والتنبيه عظيم. يعني بعض الناس قد يدخل في نية بعض الأشخاص ويتكلم في نيته. القدح في النية مع ترك ظاهر العمل هذا من الأشياء الموروثة عن أعداء الرسل، هم الذين كانوا يقدحون في نيات المؤمنين. فالذي يدخل في النيات هذه تركه ورثت من أعداء الرسل، تركه ورثت من أعداء الرسل. ولهذا الذي لنا ما هو، نعم، الظاهر، والله يتولى السرائر، لا يحكم على الشخص إلا من ظاهره. أما نيته بينه وبين الله، مثل ما قال نوح لقومه: الله أعلم بما في أنفسهم، الله أعلم ما أنفسهم، لكن ظاهرهم خير وصلاح وعبادة واتباع لنوح عليه السلام. قال: ولا أقول للذين تزدري أعينكم، تزدري أعينكم أي تحتقرونهم في نظركم، تعتبرونهم أناس محتقرين. لا أقول لهؤلاء الذين تزدري أعينكم أي تنتقص أعينكم وتحتقر أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، لا أقول إن هؤلاء ليس لهم ثواب عند الله ولا يثيبهم الله وليس لهم أجر على عبادتهم لله، لا أقول ذلك، لا أقول ذلك، لأن الذي في قلوبهم الله أعلم به. لكن لي أنا ما هو ظاهرهم، وظاهرهم أنهم دخلوا في الدين واتبعوا دين الله، فلهم منزلتهم، لهم مكانتهم، لهم قدرهم، لهم شأنهم، لأنهم دخلوا في دين الله واتبعوا شرع الله. أما نياتهم لا أدخل فيها، الله أعلم بما في أنفسهم، الله أعلم بما في أنفسهم. فقول نوح الله أعلم ما في أنفسهم يدل على أن القوم كانوا يقدحون في ماذا؟ يقدحون في نيات أولئك، يقدحون في نيات أولئك، ويقول مثلا: هؤلاء إنما اتبعوك من أجل أن يحصلوا من كذا أو يظفروا بكذا أو إلى آخره. قال: الله أعلم بما في أنفسهم، أنا الذي لي هو أنهم دخلوا في دين الله وعملوا الصالحات واتبعوا شرع الله عز وجل، ولا يمكن أن أقول لا يؤتيهم الله ثوابا ولا يثيبهم على أعمالهم، لا يمكن أن أقول ذلك، الله أعلم بما في أنفسهم. مقصود هذه الكلمة من نوح التي قالها لقومه ما هو؟ نوح له مقصد في هذه الكلمة التي قالها لقومه، أن يؤسهم من نبذ هؤلاء الفقراء وطرد هؤلاء الفقراء، لأنهم يعملون بهذا الأمر عملا دؤوبا، يلحون على نوح أن يطرد هؤلاء. ولهذا في الآية الأخرى قال: وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم. يقول: لا يمكن هذا أبدا، لا يمكن أن أطردهم. وكانوا يعيبون هؤلاء في نياتهم في أمور كثيرة، يعيبونهم، يريدون من نوح أن يطرد هؤلاء. والمقصد من طرد هؤلاء إفساد الدعوة، لأنهم هم لا رغبة لهم في الدخول، لا رغبة لهم في الدخول في دعوة نوح، فالمقصود إبطال الدعوة، إبطال دعوة نوح عليه السلام. فقال هذا الكلام قاصدا به تيئيس هؤلاء من نبذ هؤلاء الفقراء، وأن لا يمكن أن ينبذهم من أجل الطعون التي يقولها هؤلاء فيهم. وهذا فيها فائدة مهمة للداعي إلى الله عز وجل، أن ما يرد إليه من طعون في بعض إخوانه في نياتهم، طعون في نياتهم ومقاصدهم، لا يلتفت إليه أبدا، يقول الله أعلم بما في أنفسهم، مثل ما قال نوح الله أعلم بما في أنفسهم، لا يدخل في النية، ما يجوز. وكثير سبحان الله ما يأتي هذا نية فاسدة، هذا نية كذا، هذا قلب خبيث، هذا مدري كذا، أشياء دخول في النيات وتفسد الأواصر وتقطع العلاقات، وهذا لا يجوز أن يلتفت إليه، لأن النية الله أعلم بها، نية المرء بينه وبين الله، لنا الظاهر والله جل وعلا وحده هو الذي يتولى السرائر ويعلم بما في النفوس. قال رحمه الله: ومنها أنه ينبغي الاستعانة بالله وأن يذكر اسمه عند الركوب والنزول وفي جميع التقلبات والحركات، وحمد الله والإكثار من ذكره عند النعم، لا سيما النجاة من الكربات والمشقات، كما قال تعالى: وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها، وقال: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. وأنه ينبغي أيضا الدعاء بالبركة في نزول المنازل العارضة كالمنازل في إقامات السفر وغيره، والمنازل المستقرة كالمساكن والدور، لقوله: وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. وفي ذلك كله من استصحاب ذكر الله، ومن القوة على الحركات والسكنات، ومن قوة الثقة بالله، ومن نزول بركة الله التي خير ما صحبت العبد في أحواله كلها، ما لا غنى للعبد عنه طرفة عين. نعم، هذا أيضا من الفوائد العظيمة من المستفادة من هذه القصة، الاستعانة بالله وأن يذكر اسم الله عند الركوب والنزول وفي جميع التقلبات والتحركات. بسم الله، يذكر اسم الله بأن يقول بسم الله، إذا ركب يقول بسم الله، إذا دخل يقول بسم الله، إذا خرج يقول بسم الله، في التقلبات يسمي. والبسملة هي استعانة، ولهذا قال الشيخ: ينبغي الاستعانة وأن يذكر اسم الله. البسملة استعانة، لأن الباء في بسم الله باء الاستعانة، فيها طلب عون، والجار المجرور في بسم الله يتعلق بمحذوف تقديره يعرف من حال الفاعل، إن كان دخولا بسم الله أدخل، إن كان ركوبا بسم الله أركب، إن كان كتابة بسم الله أكتب، إن كان قراءة بسم الله أقرأ، إن كان أكلا بسم الله أكل، وهكذا بحسب حال الفاعل المسمي. فينبغي للمسلم أن يحرص على التسمية في كل تقلباته، في كل تقلباته، وهذا هدي النبيين. الفائدة هنا أن هذه التسمية هي هدي النبيين ونهج المرسلين عليهم صلوات الله وسلامه وبركاته أجمعين. فنوح عليه السلام لما ركبوا الفلك، لما أمرهم بركوب الفلك قال: اركبوا فيها بسم الله، قال: اركبوا فيها بسم الله، يعني سموا عند الدخول. وكتاب سليمان: إنه من سليمان وإنه بسم الله. هذا هدي النبي، التسمية في كل التقلبات، يركب يدخل يخرج يأكل يشرب إلى غير ذلك، يسمي الله جل وعلا متبركا ومتيمنا بذكر اسمه وطالبا المعونة والتوفيق من الله. فلا يغفل العبد عن بسم الله، لا يغفل عن بسم الله، لأن هذا هدي جميع النبيين. نوح عليه السلام لما أمرهم بالركوب قال اركبوا فيها يعني الفلك بسم الله مجريها ومرساها جريانها ورسوها كله بأمره وتوفيقه، فلا تغفلوا عن التسمية التي استعانة وطلب التوفيق والبركة من الله سبحانه وتعالى. وقال اركبوا فيها بسم الله، مثلها ما جاء في قوله عز وجل والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك، والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره وتذكروا اسم الله وتذكروا ثم لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. فهذا ذكر الله مأمور به، قوله في الآية لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه الضمير يعود على ماذا؟ الفلك والأنعام، الفلك والأنعام، فالاستواء على الفلك، الاستواء على الأنعام، الاستواء على السيارة، على الدراجة، أيا كان المركوب الذي يتنقل عليه الإنسان إذا استوى عليه يذكر نعمة الله ويسمي ويحمد الله، يحمد الله أول ما يركب يقول بسم الله عند الركوب، وإذا استوى يقول الحمد لله. قال الله تعالى فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله. إذن عند الركوب، عند إرادة الركوب ماذا يكون؟ التسمية، وعند الاستواء على المركوب الحمد على النعمة، تذكر نعمة الله على هذه النعمة وتيسير هذا المركوب تقول الحمد لله. فعندما تركب تستعين تقول بسم الله، وبعد ما تركب تحمد، تحمد الله على النعمة التي لتذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. وأنه ينبغي أيضا الدعاء بالبركة في نزول المنازل العارضة كالمنازل في إقامات السفر وغيره، والمنازل المستقرة كالمساكن والدور. ولهذا يشرع للمسلم إذا نزل أي منزل سواء نزول عارض مؤقت، مثل مسافر وجدت مكان قلت نجلس نتغدى ونرتاح قليل ثم نواصل، أو دخلت في مدينة وقلت نسكن فيها يوم ويومين في فندق أو نحو ذلك، أو استأجرت شقة لتسكن فيها سنة، أو بيتا امتلكته لتسكن فيه مدة طويلة من العمر بإذن الله، في كل هذا يشرع لك أن تبدأ بالتعود أعوذ بكلمات الله من نزل منزلا، وترجو الله عز وجل أن يبارك لك في, في, في, في مسكنك، وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين، أنزلني منزلا اجعل لي بركة في منزلي هذا المؤقت والدائم، تسأل الله عز وجل البركة. يقول الشيخ البركة ما صحبت العبد في أحواله، يعني يقول من قوة الثقة بالله ومن نزول بركة الله التي هي خير ما صحبت العبد في أحواله، خير ما يصحب الإنسان في أحواله كلها البركة، بركة الله في مسكنه في موطن إقامته في مركوبه في جميع أحواله. نعم. قال رحمه الله ومنها أن تقوى الله والقيام بواجبات الإيمان من جملة الأسباب التي تنال بها الدنيا وكثرة الأولاد والرزق وقوة الأبدان، وإن كان لذلك أيضا أسباب أخر، وهي السبب الوحيد الذي ليس هناك سبب سواه في نيل الآخرة والسلامة من عقابها. ومنها أي فوائد هذه القصة أن تقوى الله والقيام بواجبات الإيمان من جملة الأسباب التي تنال بها الدنيا، وكثرة الأولاد والرزق وقوة الأبدان. وهذا مستفاد من قصة نوح في سورة نوح لما دعاهم إلى الإيمان والطاعة واتباعه وملازمة الاستغفار، قال لهم في سياق هذه الدعوة: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وفي دعوة ثمود لقومه: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. فهذا مما يستفاد من قصص الأنبياء، أن الإيمان والطاعة ولزوم الاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل يثمر المتع الطيبة الحسنة الدنيوية: كثرة الأولاد، الرزق الطيب، قوة البدن. قوة البدن، قوة البدن بالطاعة. ابن القيم رحمة الله عليه يذكر قصة عجيبة لشيخ الإسلام، يقول: كان يجلس في مصلاه إلى الضحى يذكر الله. ابن تيمية يجلس في مصلاه إلى الضحى يذكر الله، فكنت أقول له في ذلك، فيقول: هذه قوتي، لو لم أفعل ذلك يضعف بدني. ولو لم أفعل ذلك يضعف بدني. قوة الصباح سبحان الله هو الوقت الذي تتنزل فيه البركات والأرزاق، وتتنزل فيه الخيرات، وتكتسب فيه القوة والمصالح وغير ذلك. وملازمة المؤمن لحفظ هذا الوقت بذكر الله سبحانه وتعالى، هذا قوة له، صحة، نشاط، خيرات دنيوية وخيرات أخروية عظيمة جدا. فتقوى الله والقيام بالواجبات الدينية من جملة الأسباب التي تنال بها الدنيا وكثرة الأولاد والرزق وقوة الأبدان، وإن كان لذلك أيضا أسباب أخرى. يعني هذه الأشياء لها أسباب، مثل بعض الأدوية، مثل بعض الممارسة الرياضية، مثل أشياء تنال، لكن ليست مثل عافية المرء التي بناها على ماذا؟ على الإيمان وعلى حفظ الجوارح في طاعة الرحمن سبحانه وتعالى. هذا فيما يتعلق بالدنيا. أما أمر الآخرة يقول: وهي السبب الوحيد، التقوى والإيمان هي السبب الوحيد الذي ليس هناك سبب سوى في نيل الآخرة والسلامة من عقابها. والمعنى الذي ذكر هنا يدل عليه قول الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. نعم. قال رحمه الله: ومنها أن النجاة من العقوبات العامة الدنيوية هي للمؤمنين، وهم الرسل وأتباعهم، وأما العقوبات الدنيوية العامة فإنها تختص بالمجرمين ويتبعهم توابعهم من ذرية وحيوان، وإن لم يكن لها ذنوب، لأن الوقائع التي أوقع الله بأصناف المكذبين شملت الأطفال والبهائم. وأما ما يذكر في بعض الإسرائيليات أن قوم نوح أو غيرهم لما أراد الله إهلاكهم أعقم الأرحام حتى لا يتبعهم في العقوبة أطفالهم، فهذا ليس له أصل، وهو مناف للأمر المعلوم، وذلك مصداقا لقوله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. كذلك من الفوائد العظيمة المستفادة من قصة نوح عليه السلام أن النجاة من العقوبات الدنيوية والعواقب الوخيمة في الدنيا لا تكون إلا بالإيمان وطاعة الله واتباع المرسلين. وبالمقابل العقوبات الدنيوية العامة تختص بالمجرمين ومن هم أتباع لهم. فهذا فيه أن الإيمان واتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام هو النجاة، وعدم طاعتهم واتباعهم هو الهلاك. ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله: السنة مثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تركها غرق أو هلك. فلا نجاة إلا بالاتباع سبيل المرسلين ولزوم نهجهم وصراطهم المستقيم. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، هذا الذي به النجاة، أن يهتدي المرء بهدي المرسلين وأن يقتدي بطريقهم وسبيلهم عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين. والعقوبات الدنيوية العامة تختص بالمجرمين، ويتبعهم توابعهم من ذرية وحيوان، وإن لم يكن لهم ذنوب، وإن لم يكن لهم ذنوب، لأن الوقائع التي أوقع الله بأصناف المكذبين شملت الأطفال والبهائم. وهذا مصداق للآية الكريمة: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. قال الشيخ: وأما ما يذكر في بعض الإسرائيليات أن قوم نوح أو غيرهم ممن عاقبهم الله لما أراد الله إهلاكهم أعقم الأرحام، أعقم. ولهذا جاء في قصة نوح في بعض الأخبار أن الله أعقم الأرحام 40 سنة، هكذا قال، ويبس الأصلاب، أصلاب الرجال يبسها 40 سنة حتى لم يصبح هناك ذرية، لم يصبح هناك أولاد إطلاقا. فيقول الشيخ: ما يذكر في بعض الإسرائيليات أن قوم نوح أو غيرهم لما أراد الله إهلاكهم أعقم الأرحام حتى لا يتبعهم في العقوبة أطفالهم، فهذا ليس له أصل، هذا ليس له أصل، وهو مناف للأمر المعلوم أي في الواقع. وذلك مصداق لقول الله سبحانه وتعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، أي أنها تعم الظالم وغيره. لكن من لم يكن ظالم وعمته المصيبة يبعث يوم القيامة على نيته وعمله وطاعته لله سبحانه وتعالى. هذا، والله تعالى أعلم. اللهم تقبل منا واغفر لنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.